فالتعليل الذي يذكره الله جل وعلا لا يدل على أنه يخفى عليه شيء، بل هو عالم بكل شيء وعالم بماذا سيكون منهم، ولكن التعليل بالنسبة لما يذكرهم به بالنسبة إليهم، إذا ذكر لهم ذلك لعله يحدث لهم اتعاظ وخوف ورجوع إلى الحق. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعلها ممهدة تطمئنون فيها الاستقرار عليها والمسير عليها والانتفاع بها، ولم تكن مضطربة حتى ما تستطيعون الاستقرار عليها، بل جعلها كالفراش، الفراش الذي تجلس عليه وتنام عليه، تنام عليه. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني رفعها فوقكم تشاهدونها. ما فيها أحد يعتقد أن مخلوقا هو الذي سوى الأرض على هذا الشكل، ولا أن مخلوقا هو الذي رفع السماء وجعلها فوق الأرض، أو أنه شارك مع الفاعل لذلك. كلهم يعترفون بأنه الله. السماء بناء وأنزل من السماء ماء، والسماء المقصود به العلو، أنزل من فوقكم، من فوق رؤوسكم ماء، خلقه في الجو ماء، جبال من المياه التي تحملها السحاب السحب، أنزلها ولو شاء لأغرقكم بذلك، ولكنه من رحمته جعل نزولها على صفة لا يضر ما نزل عليه، رحمة منه. من الذي يتصرف هذا التصرف؟ هل الماء نفسه يتصرف ذلك؟ لا يمكن. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثمرات من الأرض، شيئا تأكلونه وشيء تأكله أنعامكم، وهو الذي أخرجه، ما أحد يستطيع أن يخرجه. نزل الماء وفتق الأرض له، فخرج أنواع متعددة، التراب واحد والماء واحد، ولكن الخارج متنوع، تنوع الطعوم والألوان وغيرها. أهو كله دليل على أنه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. أنداد يعني تجعلون له نظرا في الحق، نظرا تصرفون له العبادة مثل الأصنام وغيرها. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أنه جل وعلا هو الفاعل ما ذكر من الخلق وجعل الأرض على هذه الصفة، ورفع السماء، وإنزال المطر، وإنبات النبات، يعلمون هذا. فإذا كان يعلمونه كيف يعبدون معه غيره؟ هذا ضلال في الواقع. فإذا المعرفة ليست المعرفة في العبادة، وإنما هي المعرفة في الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا. وبهذا يتضح أن توحيد الأفعال الصادرة من الله وكونها تضاف إليه كلها وحده ولا يشرك معه فيها غيره، أنها لا تفيد في إسلام الإنسان ولا في نجاته، حتى يضم إليها توحيد الذي يصدر منه، توحيد العبادة. يكون العبادة تكون لله وحده، العبادة الصادرة من العبد نفسه. أما الأمور التي تصدر من الله فهو يعتقد أنه هو المتوحد بإيجادها، وهذا دليل على وجوب أن تكون العبادة له، وهذا كثير في القرآن جدا. لهذا يتبين أن توحيد العبادة غير توحيد الأفعال، غير توحيد الربوبية. فعلى هذا قوله فلا تجعلوا لله أندادا. فالند قلنا إنه المثل أو النظير ولو في جزئية من الجزئيات. ما يلزم أن يكون الند يفعل كفعل الله، ما يلزم، ولكن إذا جعل له شيئا مما هو لله صار ندا له. يبين هذا ويوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. عروف أن العبد له مشيئة، له مشيئة يتصرف فيها، ولكن هذه المشيئة مخلوقة لله، وهو الذي وهبها للإنسان. لما قال له ما شاء الله وشئت في شيء فعله، قال أجعلتني الله ندا، هذا مجرد الإشراك، كونه جمع بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، قال ما شاء الله وشئت، ثم أرشد قال قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تأتي للترتيب ولا تدل على الجمع وعلى الاشتراك. فهذا يدل على أن التنديد يحصل ولو في اللفظ، ولو في اللفظ، مجرد اللفظ، مع أن الذي قال له هذا القول ما يعتقد أنه شريك لله جل وعلا في أفعال الله، فيما يفعل، فيما يقع، لا يعتقد هذا. ولكن لما جمع بين مشيئة الله ومشيئة رسول صلى الله عليه وسلم بالواو قال له أجعلتني الله ندا. فكذلك إذا قال الإنسان لولا الله وفلان، فإنه يكون جاعلا له، جمع بين كون الله جل وعلا هو اللي وجد هذا الشيء وفلان، وفلان معه، فيكون مثلها من هذا الباب، يكون ند. فهذه التنديدات بالألفاظ، شرك ألفاظ، وهي قادحة في التوحيد ومنقصة له. ومثل ذلك ما سبق من إضافة الأسباب، إضافة النعم إلى أسبابها، إلى أسبابها، فإنه يكون أيضا من التنديد. قال الشارح رحمه الله تعالى الند المثل والنظير، وجعل الند لله وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة وعن قتادة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا أشباها. وقال مجاهد رحمه الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند أحمد رحمه الله. من عادة السلف في تفسير القرآن أن أحدهم يذكر الجزئية من المعنى الكلي الآن بحسب حاجة السامع، وإلا معلوم أن خطاب الله جل وعلا في كتابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى. فالأنداد ليس من اللازم أن يكون الند شبيها لله جل وعلا، فالله جل وعلا ليس له شبيه وليس له مثيل تعالى وتقدس، ولكنه في شيء من الأشياء التي يجب أن تكون لله. وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي الأفعال التي تصدر من المخلوق فقط. أما أفعال الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وجزاؤهم وعقابهم وغير ذلك، هذا لا يمكن أن يكون له ند فيه، ولا أحد يدعي أن الله جل وعلا يشاركه شيء من ذلك، إلا إذا كان هناك مكابرا أو مصاب في عقله فمثل هذا لا يلتفت إليه. وإنما الأنداد التي تقع من العباد هي في أفعالهم هم التي تصدر منهم من التأله والدعاء التعبد وما أشبه ذلك. فإذا مثلا دعا الله ودعا معه مخلوقا من المخلوقات سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك فقد جعل لله ندا، وإن زعم أنه بذلك يتوسل يتعلق بالوسيلة التي يزعم أنها تقربه إلى الله فإن هذا ند لله جل وعلا، لأنه جل وعلا حكم أن لا يكون بينه وبين عبده وساطة في الدعاء والتعبد، بل يجب أن يتجه العبد إلى ربه في كل ما يهمه وفي كل ما طلب منه من العبد أن يفعله، يجب أن يكون هذا لله وحده. فإذا التفت إلى غير الله جل وعلا ولو في جزئية من الجزئيات فقد جعل لله ندا. فهذا المقصود بالند الذي يصدر من العبد نفسه في اعتقاده وفعله في الدعاء، وكذلك في النذر، لو أنه نذر للولي الفلاني أو القبر الفلاني. ومعروف أن النذر القبر أنه يعتقد أنه يقبل ذلك ويثيب عليه ويعاقب عليه إذا لم يفعل، فهذا ند، فقد جعله ندا لله، لأن النذر عبادة يجب أن يكون لله خالص. وكذلك إذا جلس عند القبر يطلب البركة أو طاف عليه أو التمس البركة بكونه يتمسح به بجدرانه أو ما أشبه ذلك مما يفعله الجهال أو أشباههم ممن هو محسوب على أهل العلم، إذا فعل ذلك فقد جعل لله ندا، لأن البركة والتبرك وكذلك العكوف الجلوس عبادة يجب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا لا من غيره. وكذلك في الألفاظ كما سيأتي، الألفاظ التي تضاف إلى الأفعال الصادرة من الله أو الواقعة في الكون كله كما سيأتي يجب أن تكون لله وحده ولا تضاف إلى سبب ولا جزء السبب، لأن السبب قد لا يكون كاملا وإنما يكون جزءا من السبب كما سيأتي أن هذا ند تنديدا. إذا قال الإنسان لولا الله فلان أو ما شاء الله وشاء فلان أو ما أشبه ذلك أن هذا من التنديد، أنه من الند. كل هذا أمور جزئية، وكل هذه الأقوال التي ذكرت داخلة في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، مع أن ظاهر الآية أنها نزلت في العبادة التي وقعت من الكفار لأصنامهم. ولكن كثير من الناس اليوم ما يعرف العبادة التي تصدر من المشركين، يظن أنها سجود وركوع، وأنهم يعتقدون أن هذه الأصنام أنها شريكة لله في التصرف. بعض الناس يظن هذا، فهذا ظن بعيد عن الواقع جدا، فهم يعبدون أشجار وأحجار وغيرها، في الملائكة وجن وأنبياء وغيرهم، وكل عبادتهم لهم جميعا يطلبون أن تكون وساطة لهم، تتوسط لهم عند الله، فيطلبون شفاعتها كما أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإلا ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله، ولكن قاسوا ما يطلبونه من الله على ما يقع بينهم عند المعظمين من بني آدم، فقالوا إن الرئيس مثلا أو الملك إذا كان لك عنده حاجة فأردت أن تنجح وأن تحصل لك تذهب إلى من هو قريب منه من وزير أو أمير أو ما أشبه ذلك، فتجعله وساطة لك حتى تنجح حاجتك. وزعموا أن هذا من باب التعظيم، لأنك إذا جعلت وساطة بينك وبين الله يقولون هذا من باب التعظيم، ولكنه قياس فاسد، وذلك أن الله جل وعلا ليس دونه حجب وليس له أعوان ولا يخفى عليه شيء. أيمكن أنه يخفى عليه بعض حاجات عباده حتى يوصلها بعضهم إليه ويعلمه بها؟ تعالى الله وتقدس. فكل هذا، كل الشرك جاء من باب القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله وتقدس. والمقصود أن عبادة الكفار كانت طلب الشفاعة فقط، يطلبون الشفاعة ممن يتوجهون إليهم، سواء كانت أشجار أو أحجار أو أولياء أو ملائكة أو أنبياء أو غيرهم، فهم يدعون من يدعونه، يقولون حتى يقربنا إلى الله زلفى، حتى يقربنا إلى الله زلفى، يعني يتوسط لنا فيشفع لنا. ولهذا ذكر الله جل وعلا الشفاعة في أماكن متعددة من الكتاب، وبين أنها له، وأن الشفاعة التي يطلبها الكفار أنها غير واقعة، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهنا أم معناها بل اتخذوا. إذا جاءت أم المقصود بها بل في القرآن، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، وهي العبادة التي يتعبدون بها. وقال جل وعلا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا، ثم هم كذلك كثير منهم لا عقل عنده، لأنه إما حجر وإما شجرة وإما ميت لا يسمع ولا يدري ماذا يدور للأحياء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وفي هذا إبطال دعوة المشركين عموما. وكذلك المشركون المتأخرون أيضا يقولون نحن نتوسل بالأولياء نجعلهم وسيلة لنا. والتوسل معناه أن يدعونهم ويزعمون أن الأولياء بدورهم هم يدعون الله لهم، وهذا هو شرك المشركين بعينه. وقد يربو شرك هؤلاء المتأخرين على شرك القدامى بأن يزعموا أن الأموات أو الأولياء يتصرفون في المطلوبات منهم بدون أن يأذن الله جل وعلا، وهذا شرك ما بلغه شرك المشركين، لأن المشركين أتم عقولا من هؤلاء، عقولهم أتم من هؤلاء فلم يصلوا إلى مثل هذا. والمقصود أن الأنداد التي يمكن أن يجعلها العباد لله جل وعلا هي في الأفعال التي تصدر منهم من الدعاء أو الاعتقاد أو النذور أو الذبح أو غير ذلك مما يصدر من العباد، كأن يحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فقد جعل ذلك المحلوف به ندا لله جل وعلا كما سيأتي. نعم. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند أحمد رحمه الله عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يقتل بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب وورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صربة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوها من الصائم أطيب عند الله من المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفسدي نفسي منكم، فجعل يفسدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وآمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فإنه من خرج كيدا فإذا خلع فالسلطاف. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث عظيم يجب أن يتأمل ثم يعمل به، ولا شك أنه خرج من مشكاة النبوة. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيه من العبر أن التوحيد دين الأنبياء كلهم. فالله جل وعلا أوحى إلى زكريا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل بهذه الأمور الخمس، أمره أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. زكريا عليه السلام وعيسى كلاهما في وقت واحد، وهما ابن الخالة، ومعلوم كثرة أنبياء بني إسرائيل، فإنه يكون في وقت واحد عدد منهم. وقد علم عيسى عليه السلام أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بهذه الكلمات، فتأخر قليلا عن إبلاغها، فقال له عيسى: إما أن تبلغهن أو أبلغهن أنا. فقال له: يا أخي، والله لو سبقتني يعني في إبلاغهن أخشى أن يعذبني ربي جل وعلا عذابا عظيما. فجمع بني إسرائيل في المسجد في المسجد الأقصى حتى لم يتسع لهم، وجلسوا فوق الجدران، ثم أمرهم بهن. فقال الأولى: أن الله جل وعلا أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له، وضرب لهم مثلا في ذلك. قال: مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم أمسكه عملا يعمل به وينتج، وقال: إذا أنتجت شيئا فهذا مالي، دع المنتج الذي تتحصله في مالي. فصار هذا العبد إذا أنتج شيء ذهب به إلى غير سيده، وهذا مثل المشرك. فالله خلق الناس لم يشاركه في خلقهم أحد، ورزقهم وعافاهم وأنعم عليهم بسائر النعم، ثم كثير منهم يذهب يعبد غيره، فسيصير مثالهم مثل العبد الذي أساء المعاملة لسيده، اشتراه بخالص ماله فصار غلة عمله يذهب بها إلى غير سيده. من الذي يرضى مثل هذا؟ لهذا قال: أيكم يرضى مثل هذا؟ ما أحد يرضى هذا لنفسه، فكيف يرضاه لربه جل وعلا؟ والمقصود أن الخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، فلا يسوغ للعبد أن يخضع لعبد مثله، وأن يؤدي يصرف العبادة إلى عبد فقير محتاج مثله، فإن فعل ذلك فهو ضال في دينه وتصرفه وفي عقله. هذه واحدة. الثانية أنه قال: أمركم بالصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة مفروضة على غيرنا على بني إسرائيل، ولكنها ليست على هذه الصفة، الصفة التي فرضت علينا. ف قال وآمركم بالصلاة، ثم قال فإن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. ومعنى ذلك أن المصلي إذا قام في الصلاة أن الله يستقبله فينظر إليه. وقوله ما لم يلتفت يعني أنه إذا التفت انصرف الله عنه وتركه، فمن يرضى بأن ينصرف الرب جل وعلا عنه في صلاته. ثم الالتفات هنا يقصد به شيئين، الالتفات في البدن عن القبلة، إنه إذا التفت تكون صلاته باطلة ويعرض الله عنه جل وعلا. فالالتفات إذا كان بالبدن جميعا بحيث صارت القبلة عن يساره أو عن يمينه أو خلفه فإن الصلاة تكون باطلة. أما إذا التفت برأسه وبدنه مستقبلا القبلة فمثل هذا يكون مكروها، وهو اختلاس من الشيطان يختلس به من صلاة العبد ينقصها. إلا أن يكون شيئا يسير لحاجة فلا بأس به. القسم الثاني من الالتفات التفات القلب، وهو أعظم من التفات البدن، ويظهر أنه هو المقصود في الحديث التفات القلب، لأن روح الصلاة حضور القلب وخشوعه. فإذا التفت الإنسان بقلبه إلى غير ما هو فيه من صلاته فإن الله يعرض عنه ويكله إلى ما اشتغل فيه من أفكار الدنيا وغيرها. على هذا يجب على العبد أن يحرص قلبه على الاشتغال بالصلاة في غير صلاته والتفكر في ما يقوله وما يسمعه في الصلاة وما يفعله، إنه إذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه وكبر كأن معنى ذلك أن الحجاب رفع بينه وبين ربه، فهو يقابل ربه فليفكر ماذا يقول، هل هناك شيء أكبر من الله؟ يقول الله أكبر. يجب أن يكون في قلبه تقدير لله جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء، فلا يلتفت إلى غير ربه جل وعلا، أول ما يفكر به هذا، ثم يفكر بما يقول ويتأمل ويجاهد الوساوس والشيطان. أحرص ما يكون الشيطان على إفساد صلاة العبد، أحرص ما يكون. ولهذا جاء أنه إذا سمع النداء ذهب وله ضراط بسرعة، لأنه يطرده الذكر كما سيأتي. فإذا انقطع صوت المؤذن جاء مسرعا إلى المصلي ويقول له اذكر كذا واذكر كذا، ويذكره في الأشياء التي ما يذكرها. ثم هو يعرف يشم قلب الإنسان ويجد ميله إلى أي شيء فيذكره الأشياء التي يميل قلبه إليها فيذكره بها ويزينها، فتجده مثلا يشتغل فيها. فيجب أن يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان في هذه الدقائق، دقائق ليست طويلة، دقائق الصلاة دقائق، حتى ما ينصرف الرب جل وعلا عنه ويعرض عنه. فهذا من الأمور المهمة جدا ينبغي للإنسان أن يتفطن لها وأن يعمل عليها، لعله يكون ممن يستمع له ربه وينظر إليه في صلاته حتى ينتهي، فتكون صلاته محفوظة ويكون من الذين أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي أن يأتي بها كاملة على الوجه المطلوب. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الصدقة. قال وآمركم بالصدقة، والظاهر أنها صدقة تطوع وليست الصدقة التي هي الزكاة الفرض. وذكر مثالا لها، قال مثلها مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره سراعا حتى أدركوه، يريدون قتله، فصار يفتدي منهم بكل ما معه بكل قليل وكثير حتى فك نفسه من ذلك ونجا. والصدوة معنى ذلك أن الصدقة تكفر الذنوب، لأن الذنوب هي عدو الإنسان وهي التي تطلبه حتى تهلكه، فإذا بذل الصدقة فإنه يفك نفسه من عدوه بالصدقات، فيصبح طليقا حرا بدل ما كان مأسورا يراد قتله. ثم قال الرابعة وآمركم بالصوم، وذكر مثل الصوم أنه كمثل رجل في جماعة معه سرة من مسك، فكلهم يجد رائحة المسك الطيب، فالصوم جعل له رائحة طيبة، لأنه في الواقع سر بين العبد وبين ربي. وقد جاء نظير ذلك في الحديث الصحيح أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، إن كان ومعنى الخلوف وما تخلفه الآثار التي تخلفها المعدة وتتصاعد من الأبخرة عند خلو الطعام، ومعلوم أن مثل هذا تكون رائحته عند الناس كريهة مستكره، ولكنها عند الله طيبة حيث إنها أثر الطاعة، أثر الطاعة التي حبس نفسه عليها. والصوم صبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. المسألة الأمر الخامس الذكر، الآمركم أن تذكروا الله كثيرا، وضرب لذلك مثلا وقال مثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو ثم تحصن بحصن منيع فلم يستطع الوصول إليه. ومعنى ذلك أن الذكر حصن من الشيطان، يتحصن به الإنسان من الشيطان، وقد ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع، في ثلاث مواضع من القرآن، في ثلاثة مواضع، حينما ذكر جل وعلا الآباء ذكر أن العدو قسمين، أن العدو قسمان، قسم مشاهد يواجه ويرى، فهذا يمكن أن يدافع، وقسم غير مرئي وغير مشاهد. فقال في المشاهد ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا العدو المشاهد الإنسان، يعني أن علاجه أنك تدافعه بالإحسان إليه، إذا أساء إليك فأحسن إليه، فإن هذا يجعله لك صديقا حميما يحبك وتذهب العداوة، هذا علاج. ولكن هذا مثل ما قال الله جل وعلا لا يلقاه إلا الذين صبروا ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، حظ من العلم ومن الحلم ومن الدين ومن التوفيق، توفيق الله جل وعلا، لأنه صعب على النفوس كونك تحسن إلى من أساء إليك صعب، ولكن أثره حسن جيد جميل، لأنه يجعل العدو صديقا. القسم الثاني ذكره جل وعلا بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا الطريق في التحصن من الشيطان الاستعاذة بالله بذكر اسم الله جل وعلا، بذكر أسماء الله وصفاته والتحرز بها من الشيطان. وهذا كثير جدا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. وعلى الخمس التي أمر بها ذكر أن زكريا أمر بها، أن يحيى أمر بها، نحن مأمورون بها، ولم تأتي هذه مجرد حكاية، وإنما جاء لنعمل به، لأنه جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشرعنا أيضا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها، بهذه الخمس التي هي عبادة الله وحده، وهي دين الرسل كلهم، وكذلك الصدقة والصوم والذكر، ذكر الله جل وعلا، عدم الصلاة وعدم الالتفات فيها، هذه كلها نحن مأمورون بها. ولكن أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا خمس، فقال: وأنا آمركم بخمس، بالجماعة، هذه واحدة، والجماعة معناه الاجتماع على الحق، معنى الجماعة أن يعتصم المسلمون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على الحق. الجماعة ما كان عليه الحق ولو كان واحدا، أما إذا كان الناس على خلاف الحق فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرون، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: الجماعة من كان على الحق وإن كان وحده، مثل ما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة وحده لو كان على الحق. الثانية السمع، الثالثة الطاعة، الطاعة لولي الأمر، ولاة الأمور، ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون الحق، يبينون الشرع، والأمراء ينفذونه، هؤلاء هم الذين يسمع لهم ويطاع ما أطاعوا الله جل وعلا، يعني في طاعة الله. أما إذا أمروا بشيء فيه معصية فقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا سمع ولا طاعة، فالسمع والطاعة فيما وافق الحق، فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة. فإن كان السمع والطاعة في الحق موافقا له وجب على كل مأمور، وإن كان الآمر ظالما، وإن كان يتعدى على الإنسان ويضربه ويأخذ ماله ويأخذ ماله، يجب أن يسمع له ويطيع ما دام يأمر بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، وإن منع حقه لأنه يطاع في أمر الله وأمر رسوله، أما الحق الذي منعه فهو يطلب من الله وسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك، فأمره إلى الله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرابع الهجرة، فلآمركم بالهجرة، والهجرة هنا معناها هجر المعاصي، أن تهجر المعاصي، سواء كانت المعاصي مقاربة الكفار والكون معهم في ديارهم أو في أعمالهم فيجب أن تهجرها، أو كانت معاصي غير ذلك فتهجرها يعني تتركها، فيتشمل الهجرة الانتقال من بلد الكفر أو بلد البدع إلى بلد الحق وبلد الإسلام، وتشمل ترك المعاصي مطلقا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها. الخامسة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، فهو أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير الأمر به في كتاب الله. ثم نهى عن دعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي كل دعوة تخالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام كالدعوة التي تكون ضد الخصلة الأولى التي هي الجماعة، الدعوة التي تدعو إلى التفرق، كأن يكون هناك أحزاب، حزب كذا وحزب كذا، أو جماعة كذا وجماعة كذا، فيكون بينهم معاداة، كل جماعة تعادي الأخرى، فهذه من أمر الجاهلية. وكذلك كون الإنسان يجعل أسماء للناس ليست مما جاء به الرسول، يعني غير المسلمين وغير المؤمنين، يسميهم بأسماء تدل على سلوكهم وعلى نهجهم وعلى أعمالهم، فإن هذا أيضا من دعوة الجاهلية. ولهذا قال سموا المسلمين بأسمائهم، المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم أخبر أن من صنع ذلك فإنه من جثى جهنم، ومعنى جثى جهنم أنه يجثو فيها، يلقى فيها. فقالوا له وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا حديث عظيم، والشاهد فيه قول يحيى بن زكريا آمركم أن تعبدوا الله وحده، وهذه الخصلة هي دين الله جل وعلا منذ بعث الرسل إلى قيام الساعة، الرسل متفقون على هذا وعلى وجوب عبادة الله وحده، وأن المشرك خارج عن أمر الله وخارج على العقل وعلى الفطرة. وهذا حديث حسن، والشاهد منه الحديث صحيح ثابت، رواه الإمام أحمد ورواه أبو يعلى المسند والحاكم في المستدرك، وهذا الحديث من الحديث التي استدركها الدارقطني على مسلم، يعني ألزمه بها، لأن الدارقطني رحمه الله له كتاب الإلزامات التي يقول إنه يلزم الإمام مسلم أن يخرجها لأنها على شرطه، فهذا منها، هذا الحديث من هذه الحديث التي ذكرها الدارقطني، والحديث ثابت لا شك فيه. نعم. إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن مسعوده في هذا يقول إن النبات دلائل على وجود الله جل وعلا، والعيون الناظرات قصده الزهور الأزهار التي تختلف ألوانها وتختلف طوائفها وطعومها، والتربة واحدة والماء واحد والهواء واحد، وكيف خرجت هذه الزهور من هذا التراب، من الذي أخرجها، كلها تدل على أن الله جل وعلا هو الذي خلقه، وهذه جزئية جزئية، وإلا في كل شيء دليل يشهد أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وليس معه مشارك في ذلك. حتى لو أن الإنسان تأمل في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هناك أمور ظاهرة جدا لو نظر الإنسان في العالم كله، استمع ونظر فيه، ما يجد واحد يمكن أن يكون مشتبها بالآخر من كل وجه بحيث لا يميز عنه أبدا مع كثرتهم. وكذلك أصواتهم، ما في واحد يشبه صوت الآخر، صوته صوت الآخر مع كثرتهم. والنساء كذلك، الرجل صوته متميز عن الرجل الآخر ومتميز عن المرأة، والمرأة صوتها متميز عنها. وكذلك أبدانهم، حتى أصبحوا يكتشفون أشياء عجيبة مثل الأنامل التي لا يمكن أن يكون تكون واحدة مطابقة لأخرى في العالم كله في كل الناس على كثرتهم. الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، ماء مهين، كيف خرج منه هذا العاقل، كيف صار له السمع والبصر واللسان والأمعاء والفم والأيدي والأرجل، هل أحد يستطيع أنه يسوي من هذا الماء لو وضع على منضدة أمام قبة العالم ما يمكن أن يستخرج منه عظم أو لحمة، لا يمكن، لا يستطيع. والله جل وعلا خلق منه الذكر والأنثى بهذه الصفة العجيبة. والمقصود أن الآيات في الأنفس وفي الآفاق وفي كل شيء الدالة على الله جل وعلا لا حصر لها. نعم. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذه أمور ثلاثة أنواع ذكرها تقع كثيرا من الناس، جعلها من الأنداد. أولا الحلف بغير الله جل وعلا، أن يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا، فإن حلفه بغير الله يجعله مشركا. وهذا الشرك قد يكون أصغرا لا يخرجه من الدين الإسلامي، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم في نفسه من تعظيم المحلوف به. فإن جعله مثل ما يجعله كثير من الجهلة ومن عبدة القبور، حيث أنه إذا طلب منه الحلف بالله حلف بلا مبالاة بكل ما يطلب منه، وإذا طلب منه أن يحلف بأحمد البدوي أو بالحسين أو بعبد القادر أو بفلان يتأبى ويرتعد ويصفر لونه ويأبى أن يحلف. فمثل هذا، هذا شرك أكبر يجعله خارجا من الدين الإسلامي، لأنه جعل المخلوق أعظم من الله وأقدر على الله من في العقاب في عقابه. أما إذا كان شيء يجري على لسانه عادة اغتاد فهذا من شرك الألفاظ التي يجب أن يتنزع عنه ويستغفر منه. والشرك وإن كان صغيرا فهو كبير في الواقع، أكبر من الكبائر وإن كان صغيرا. هذا نوع. النوع الثاني أن تضاف الأسباب إلى غير مسببات، إلى غير خالقها، إلى أن تضاف الأمور إلى أسبابها أو إلى جزء سببها. قوله لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. يعني البط قد ينبه صاحب البيت حتى يتنبه للسارق، وكذلك الكلب ينبح ويتنبه الإنسان لما يأتيه، فيكون هذا جزء سبب، جزء من السبب في الحراسة. فإذا أضيف الأمر الذي أوقعه الله جل وعلا إلى هذا الجزء أو إلى هذا السبب صار تنديدا، صار شركا. الأمر الثالث أن يشرك الرب جل وعلا مع المخلوق في إيجاد شيء، كقولك ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان لصار كذا وكذا. هذا النوع الثالث، فجعل هذه الأمور كلها من الأنداد، من التنديد. ولهذا قال لا تجعل فيها فلان، قل لولا الله، اترك فلان، هذا كله به شرك، يعني كله شرك بالله جل وعلا. فيجب أن ينزه الإنسان ألفاظه ولسانه وأعماله من الشرك وإن كان صغيرا، لأن هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجعل الإنسان كافرا، وإنما يكون مرتكبا كبيرة، بل أكبر من الكبيرة كما سيأتي في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على أسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قد يحتج بعض الناس في ما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام، فقال أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتصوم وتؤدي الزكاة، فصار يقبضها بيده وتؤدي الزكاة، ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ذهب وقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيء، فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذا جاء في صحيح مسلم وفي غيره. فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث، منها ما قاله ابن عبد البر فقال هذا غلط من الراوي، والصواب أفلح والله إن صدق. وقد جاء في رواية أحد الرواة هكذا: أفلح والله إن صدق، فيكون هذا قوله وأبيه غلط، غلط من الراوي. ولكن هذا الجواب لا يتأتى إلا بهذا اللفظ فقط، بهذا الحديث الفرد، وقد جاءت حديث أخر غير هذا ولا يتأتى عليه هذا الجواب. ثم تغليط الراوي ما يصار إليه، لأنه لو كان كل لفظة جاءت فيها مخالفة قلنا غلط الراوي، كان كل إنسان يقول إذا لم تروق له بعض الألفاظ يقول غلط الراوي. الجواب الثاني ما قاله النووي رحمه الله في شرحه المسلم، أن هذا كان يجري على ألسنتهم من دون قصد، وليس مقصودا به الحلف، وقال أن هذا هو المرضي، والواقع أن هذا كلام باطل. ف ولا يجوز أن يكون جرى ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الذين يحلفون بغير الله. الله يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري على لسانه شيء من الباطل أو من الشرك، فهذا باطل، جواب باطل. الجواب الثالث، أجاب بعض العلماء بأن هذا يراد به تأكيد الخبر ولا يراد به الحلف، يراد به التأكيد فقط على عادة العرب ولا يراد به الحلف، وهذا أفسد مما قاله النووي، فهو أيضا باطل، أنه لا يجوز أن يكون جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل. ومعروف أن الحلف يراد به التأكيد، التأكيد بذكر المعظم الذي يستطيع أن يعاتب الكاذب إذا كان كاذبا، هذا هو مقصود الحلف. الجواب الرابع هو الصواب الذي يجب أن يعتمد، أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث وأمثاله منسوخ بالأحاديث التي ثبتت في الصحيحين، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وهذا جاء كثيرا أنه وجد أنهم كانوا يحلفون أولا، يحلفون بآبائهم، ثم جاء النهي عن ذلك فصار النهي ناسخا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر: والله ما حلفت بعدها بأبي لا ذاكرا ولا آثرا. وكذلك جاء عن غيره، فهذا يدل على أنها منسوخة، وهذا هو الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله، الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله العظيم الذي يعاقب الكاذب إذا كان كاذبا، يطلع على كذبه ويعاقبه، ويثيب الصادق يعلم صدقه يطلع على ذلك ويثيب عليه. ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا أو صفة من صفاته، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي هذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قيل إن أو هذه بالشك، راوي شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك، قيل إنها بمعنى الواو، يعني أنه وقع في الكفر والشرك، لأن الشرك يكون كفرا، وإن كان من الشرك الأصغر فهو من الكفر الأصغر، أما إذا كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. والعلماء قسم الكفر إلى أقسام خمسة، أحدها الشرك، والشرك قسم إلى أقسام عدة أيضا، منهم شرك الدعوة وشرك الإراء وشرك المحبة وشرك الطاعة. ففي هذا نص على أن الحلف بغير الله لا يجوز لأنه محرم، وهذا من التنديد، من التنديد الذي دخل في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن هذا قد يدخل الربوبية في شرك الربوبية، وقد يدخل في شرك العبادة. ومعلوم أن التنديد في واحد من أنواع التوحيد، ومن أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود الصحيح، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والند مثل ما مضى، والنظير شبيه النظير ولو بصفة من الصفات أو بحرف من الحقوق أو بفعل من الأفعال. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، لو قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. في هذا أن الحلف بغير الله يكون سنديدا، يكون شركا، وهذا يختلف باختلاف الحالف. إن كان الحالف جرى على لسانه ذلك من غير قصد، أو أنه تكلم بهذا وهو لا يريد تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي يوصله إلى العبادة، أو أنه ناس أو ساهي، فهذا يكون من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، التي يجب أن يطهر المسلم لسانه منها. أما إذا كان يقصد بذلك تعظيم المحلوف به واقترن مع ذلك عقيدته بأنه يطلع على حاله وأنه قد يعاتبه، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من الدين الإسلامي. ثم الحلف بغير الله لا يجوز بأي شيء كان، لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالسماء ولا بغير ذلك من مخلوقات الله. كل مخلوق لا يجوز أن يحلف به. وما قاله بعض العلماء أنه استثنى من ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز، فهذا باطل لا دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإخلاص الدين لله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك في الله جل وعلا في شيء من الأشياء، لا في الحلف ولا بالفعل الذي قد مثلا يضاف إلى سببه كما سيأتي، ولا في التصرف ولا في التأله ولا في الحب التعظيم ولا في العلم والاطلاع ولا في شيء من خصائص الله جل وعلا. ثم إن الشرك وإن كان في الألفاظ فإنه عظيم، فإنه وإن كان في الألفاظ وإن كان غير مقصود وإن كان يجري على اللسان من غير قصد فإنه أعظم من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتوب من ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. معلوم أن الكذب محرم في جميع الأديان، ولا يجوز للمؤمن أن يكذب، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. فأخبر أن الكذب لا يصلح في شيء، لا يصلح في شيء، ولكن رخص فيه في ثلاث فقط: في الحرب، والرجل يقول الكلام لزوجه يصلحه، أو المرأة تقوله لزوجها ولا يتضمن ذلك إبطال حق أو إهداره أو إحقاق باطل، أو الرجل يصلح بين جماعة متخالفون. وهذا في الواقع، هذه الأمور الثلاث هي من المعاريض وليست من الكذب. يأتي الإنسان مثلا إنسان متخاصم ويقول أنت أخوة وفلان أخوك فلان يحبك ويريد لك الخير الصلاح ونحو هذا الكلام يريد بذلك أن يصلح ما بينهما، وكذلك كلامه مع زوجه، وكذلك في الحرب أن يوري إما بالقول وإما بالفعل خلاف ما يقصد، ومع ذلك فلا يجوز الكذب في شيء من الأشياء. والصدق حسنة وهو من صفات المؤمنين، والله يحض عليه ويأمر به ويقول وكونوا مع الصادقين. ومع هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والسبب في هذا أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبرها. وهو رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن يريد أن يبين المفاضلة بين الكذب في ما هو توحيد وعبادة لله والصدق فيما هو شرك، أنه لا سواء، مع أن الحلف بالله كاذبة قيل إنها هي اليمين الغموس، وقد جاء عد ذلك في الموبقات التي توبق صاحبها في النار وتهلكه. إذا حلف بالله كاذبا قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقد جاء أن اليمين الغموس من الموبقات من الكبائر، وقال آخرون إن اليمين الغموس هي أن يحلف كاذبا على حق لغيره ليقتطعه بيمينه. هذا الذي فعل ذلك فقد حلف اليمين الغموس. والمقصود بهذا أن حسنة الصدق لا تساوي سيئة الشرك وجه من الوجوه، لا تقاومها حسنة الصدق لا تقاوم سيئة الشرك، وسيئة الشرك أعظم من الكذب، بل الشرك هو أعظم الذنوب. وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشرك، والند كما سبق يشمل أن يكون ندا في العبادة أو ندا في الصفات أو ندا في الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا. إذا جعل الإنسان لله ندا في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب، والحلف منه، الحلف من هذا. وهذا يدلنا على عظم الشرك عند الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم عرفوا عظمه، بخلاف الذين يأتون بالمتناقضات، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا رميما تحت التراب يستغيث به ويناديه، وقد مثلا يطوف بقبره وقد يسجد عليه وقد يأخذ من ترابه وقد يقدم له نذرا أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وليس الشرك هو اعتقاد أن فلان شارك الله في خلق السماوات والأرض، أو أنه شاركه في إنزال المطر، أو أنه شاركه في الإحياء والإماتة والتصرف، فإن هذا لا يعتقده عاقل. جميع العقلاء ما يعتقدون ذلك، وإنما كان شرك المشركين الذين بعثت إليهم الرسل هو من طريق الوساطة، من طريق طلب الوساطة، أنهم يطلبون من المخلوق أن يكون واسطة لهم عند الله يقربهم إليه ويشفع لهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا حتى نفهم. ويؤسف الإنسان أن يكون فئام كثيرة من المسلمين لا يعرفون الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك، كما أنهم لا يعرفون حقيقة التعلق والعبادة، مع أن هذا لا يعذر في جهله أحد، لأنه من الأمور الضرورية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يبين لنا عظم الشرك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا قدر التوحيد، وأن الشرك أكبر من جميع الذنوب. قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قوله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها، من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه، والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. على إقرارهم بأنهم كفروا. وقوله جل وعلا في هذه الآية ما سألهم: أين الذين كنتم تدعونهم، يعني كنتم تستغيثون بهم وتنزلون بهم حاجاتكم، أو تجعلونهم وساطة بينكم وبين الله، أين هم؟ قالوا: ظلوا عنا. معنى ظلوا: ذهبوا، لا نراهم، لأنها دعوة باطلة. ولو مثلا كانوا أمامهم لكفروا بهم وتبرأوا منهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا في آية أخرى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوسائل التي يزعمون أنها توصلهم وتقربهم لقولهم إننا نتوسل بهم، فهم يكونون وسيلتنا إلى الله، أو قولهم نتشفع بهم، ويجعلون التشفع من الشرك، الشرك الأكبر يجعلونه تشفع، يسمونه تشفع أو يسمونه توسل، وقد يسمونه تعظيما للصالحين وإحسان الظن بهم، وإذا نهوا عن ذلك قالوا هذا لا يحب الصالحين ويسيء الظن بهم، يجعلون التوحيد منكرا والشرك يجعلونه معروف لديهم لأنهم عاشوا على هذا وتربوا عليه ووجدوا خبراءهم وربما علماء يجدونهم على هذا يستسيغون ويستبعدون أن يكون ذا هذا هو شرك أبي لهب وأبي جهل وأضرابهما، مع أنه أعظم من شرك أولئك. قال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني أن كل واحد من الداعي والمدعو يتبرأ من الآخر ويصبح في ذلك المكان الدعوة تصبح حسرة على الداعي، وكذلك يكون المدعو عدوا له متبرئا منه، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم مخاطبته لقومه: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هكذا يكفر الداعي بالمدعو والمدعو بالداعي، ويلعن المدعو الداعي وكذلك الداعي، لأنها كلها ضلالات. وذلك أن الحسرات والعذاب كله بحذافيره يجمع على المشرك يوم القيامة، يتحسر على فعله حيث فعل فعلا أو بقى وأوجب له النار، ثم لا يغني عنه هذا التحسر وهذه الندامة شيئا، لا بد له من العذاب الأليم. الإنسان ما دام في هذه الدنيا يمكنه أن يتوب، يمكنه أن يطلب من ربه العتبة، يمكنه أن يراجع نفسه وأن يعلم ما أوجب الله عليه من توحيده ومن الكفر بالطاغوت، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل معبود من دون الله فهو طاغوت، سواء كان معبودا حقيقة أو كان معنى، وسواء كان من أجل الدعوة والتوسل أو كان من أجل الحكم واتخاذه قانونا أو دستورا، إذا كان غير الشرع وغير كتاب الله فهو طاغوت يجب أن يكفر به، والكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله يجب على العبد، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإيمان بالله والتوحيد بالله ليس مجرد صلاة وصوم فقط، ومبني على شيئين: على عبادة الله والإخلاص له، والكفر بالطواغيت عموما والتبري منها براءة منها، لا بد من هذا وهذا، وإلا يكون الإنسان مع الهالكين. والمقصود أن الوقوع في الشرك كثير وليس قليلا، كثير جدا، الإنسان لا يستبعد ذلك، فإن الشرك أنواع شتى، وسيأتي أنه أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهذا يكون في شرك النيات والمقاصد، وقد يكون في شرك الأقوال. أما الشرك الذي هو مخرج من الدين الإسلامي فهو واضح في كتاب الله وجلي.